الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه فاتحة الخير والبر من سورة يونس. وسورة يونس من السور المكية، وهي جاءت بعد سورة التوبة، وهي سورة مدنية. ولا يقل الزمن بين نزول سورة التوبة وسورة يونس عن 10 سنوات على الأقل، لأنها نزلت في مكة اللي هي سورة يونس، وسورة التوبة نزلت بعدها بحوالي 10 سنوات، لأنها نزلت في السنة 9 من الهجرة. سورة التوبة نزلت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك في شوال في السنة 9 من الهجرة. ولا شك أن السور المكية لها طابع، والسور المدنية لها طابع. فالسور المكية كما ذكرت أكثر من مرة تدور في حلق أو في فلك حقائق 3. كل السور المكية، فاتحة الكتاب، الأنعام سورة مضت، الأعراف سورة ثالثة مضت، وهذه السورة الرابعة من السور المكية اللي هي سورة يونس. بعدها هود، بعدها يوسف، بعدها الرعد على خلاف، بعدها إبراهيم، بعدها الحجر، بعدها النحل، بعدها الإسراء، بعدها الكهف. كل هذه سور غالبها سور مكية طبعا، ومريم وطه والأنبياء، الحج مدنية لا شك في ذلك ولا ريب، النور مدنية لا شك في ذلك ولا ريب، الشعراء بعد الفرقان، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت، كلها سور مكية. وإن كان ذكر في سورة العنكبوت ذكر المنافقين، لكن السورة قد تكون مكية إلا آية واحدة أو آيتين تكون مدنية في وسط السورة. وأنا ضربت لذلك مثلا في أن أول سورة نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا أن تطوى إلا قليلا، هي من أول ما نزل. وبعد 13 سنة هاجر النبي محمد إلى المدينة، وبعد سنة منها فرض القتال أو شرع القتال، وذكر القتال في آخر سورة المزمل، ذكر القتال وآخرون يضربون وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وكل سورة ذكر فيها القتال أو كل آية ذكر فيها القتال فهي مدنية قطع، لأن القتال مشروع عندنا في المدينة. لكن ينبغي أن يلفت الانتباه إلى إعجاز القرآن. أنا قلت أكثر مرة كل نبي يرسله الله إلى قومه لا يرسله هكذا سبهللا يقول روحوا ادعوهم إلى الله، قل لهم، قل لا، ما يقول لهم، يقول له قل لهم قولوا لا إله إلا الله وهذه براهينك على صدقك، يعطيه الحجج والبراهين والآيات والمعجزات التي تدل على أنه لا شك ولا ريب رسول رب العالمين. وقلت أكثر مرة أن كل نبي كان يعطى من المعجزات ما يؤمن على مثله البشر، إلا النبي يعني حسية أكثر، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه مثل الأنبياء من الآيات الحسية، لكنه أعطاه معجزة كبرى وحجة عظمى تفوق جميع ما جاء به الأنبياء فيما احتوت من علم واحتوت من بلاغة واحتوت من إعجاز علمي للكون، وآيات لا حصر كما قال وأنزلنا تبيانا لكل شيء في هذه المعجزة. وقلت إن كل نبي كان يبعث في ينظر عليه قومه، وبعث النبي في قوم أهم شيء عندهم الفصاحة والبلاغة، يأتون في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز للتجارة، صحيح يبعون ويشترون فيه في عكاظ ومجنة وذي المجاز وأسواق عندهم أخرى، لكن كان السوق الغرض الأسمى والأكبر عند الجاهليين قبيل مبعث النبي محمد هو الفصاحة والبلاغة. يا صحيح يسوق بجمال يبيعها أو سمن يبيعه أو وقت يبيعه أو تمر يبيعه أو شيء ملابس يبيعها ويشتري أو يشتري، لكن لا، في ناحية من السوق منبر أو منابر منصوبة يجلس عليها أحد أكابر العرب كالنبيغ الزبياني أو غيره، ويجلس ويأتي الشعراء من أقصى جزيرة العرب من حضرموت وعد أو من أقصى الشمال من بصرة ومن حولها وما حولها، ويأتي من الشرق ومن الغرب لسوق عكاظ علشان يلقي قصيدة في السوق أو يلقي كلمة نثرية في السوق، مثل ما فعل قسط بن ساعدة الإيادي وسمعه النبي محمد وحفظ النبي كلامه قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه. وكانت القصيدة إذا حازت السبق قصب السبق علقت على الكعبة، ويأتي الرجال والنساء، المرأة تيجي تلقي قصيدة جاهلي والرجل للقصيدة، وكان من الشعراء الحاضرين للموسم، الموسم الخنساء خناس، ولما ألقت يقول لها النابغة: والله لولا أن الأعشى أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. وهي مرجع. فالمعجزة الكبرى العظمى للنبي محمد هي هذا القرآن العظيم. وهذا القرآن العظيم قلت لك 13 سنة ينزل في المدينة، وعشر سنوات ينزل في مكة، في 13 سنة ينزل في مكة وعشر سنوات ينزل في المدينة. وقلت لك أنا أرتو الفاتحة مكية، وإن كان قال النسفي في أول تفسير وناقل عن غيره أيضا مكية وقيل مدني. ليش يا نسفي أو اللي نقلت من عنده؟ قال مكية حين نزلت حين فرض الصلاة، ونزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة. وأنا استنكرت ذلك في ذاك الوقت، وكنت طالب في سنة أولى في كلية أصول الدين يومها قبل ما أنقل لكلية الشريعة، وقلت للشيخ اللي بيدرس التفسير: ليش نسفي يقول هو لما قال مكية صحيح لها مكية، لأن الصلاة فرضت بمكة ولن تعرف صلاة بغير فاتحة الكتاب، وقولوا وقيل مدنية هذا زين اللي حكاه بصيغة التمريض، يعني قال وقيل، لكن يا شيخ أي مصلحة وفائدة تكون إذا نزلت الآية مرتين مثل الفاتحة؟ قال للتأكيد، وقال كلمات يومها، يقول لو إني مثلا شيخ الأزهر أعجب بواحد مثلك وأصدق قرار بتعيينه وفتش في الأزهر، وبعد كم يوم أراد يأكد العملية فأرسل مرسوم آخر بنفس الصيغة ونفسك هذا. قلت له القاعدة إن إذا كان للتكريم عندنا الباء من بسم الله الرحمن الرحيم تعادل في تأكيد جميع القرآن كله على صيغة واحدة من التأكيد، هو لا شك أن فاتحة مكية. ولذلك أنا أقول الآن مزايا السور المكية أنها تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت. والحقائق الثلاث هذه من استبطنها في قلبه وتمرس بها وآمن بها واستيقنها لا بد أن يفلح للدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بها أو بواحدة منها لن يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، وأي مجتمع يستمسك بها يفلح في الدنيا والآخرة، وأي مجتمع يعرض عنها لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه إذا آمن بالله اتبع الصراط المستقيم اللي الله يأمر به، مثل ما قالوا أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إذا آمن بالله خاف خاف منه وأحبه وذل نفسه له واستمع وأطع لكل ما يأتي عن الله عز وجل. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإذا آمن بالرسول جرى المنهج الصحيح، لأن الله ما بيكلم العباد ما كان لنبي ما كان لأحد يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فلا بد أن يكون الرسول يأتي من البشر عشان هو اللي يقدر يتفاهم ما يعرف لغتهم ويستأنسون له، ولا سيما أنه لا يبعث نبيا إلا في أعلى أنساب قومه، هذه وحده يكون معروف آباؤه وأمهاته وجداته وعماته وخالاته. يمكن لو جت أي جزيرة أي قرية من قرى الجزيرة العربية أو هجرة في ذاك الزمان وسألتهم عن نسب محمد يقول هو يقرب لي من كذا، لأن عمود نسبه إلى معد بن عدنان إلى عدنان لا يكاد قبيلة عدنانية إلا وتنتمي مع النبي محمد في عمود في نسبه. وأشرت إلى ذلك في تفسير آخر سورة آخر آية من سورة التوبة في قوله ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السور المكية تدور في هذه، لكن أيضا تعالج قضايا أخرى ما هي بس للتوحيد وللإيمان بالرسول وللإمام لا يعني عندك في قوله تبارك اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب إقرار بإلهية الرب وأنه كل شيء له وملك له، ما في خلق من خلق من الخلق إلا على الأرض في الكون في السماوات إلا هو عبد لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، كل العوالم العليا والسفلية معبود لله تبارك وتعالى، مملوكة للرب هي له. الحمد لله رب العالمين. ويثني على الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عشان ينبهنا للجزاء بعد الموت، يوم الحساب الأكبر الأعظم الذي لا تخفى على الله فيه خافية، ومن تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة على قطوفها دانية كل واشربوا هنيئا من أسفل، وأما من أوتي كتابه من شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية الموت الأولى، هلك عني سلطان أغنى عني مالية هلك عني سلطان. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا إنها كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. السور المكية قلت لك حقائق ثلاث هي الركيزة الأولى فيها، وكل ما يدور في السورة هو لتقرير هذه الحقيقة. كل الآيات يعني الآية اللي أنا بديت أقراها الآن أول سورة لذاك أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم تقلت آخر السورة قبل رداء رسول من أنفسكم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سبع أدلة الكون، الآيات الكونية المشاهدة في السماوات والأرض المتجددة والمتجمدة كلها يبينها الآيات الكونية للدلالة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث قائم لا محالة، لأنه لو لم يكن بعث ولا حساب ولا جزاء لكان خلق السماوات عبثا وباطلا، وهو يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السور المدنية فلك التنظيم العام للأمة لأسباب فلاحها وسعادتها للدنيا والآخرة. كان من روافد هذه الحقائق الثلاث السور المكية إقرار أركان الإيمان وأركان الإسلام، فتجد في كل السور المكية تقرير التوحيد تقرير أركان الإسلام الهداية العامة للأمة القواعد العامة اللي أطبق عليها جميع النبيين والمرسلين، يعني جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليه السلام كلهم كانوا في فلك ما جاءت السور المكية من إحرار الإلهية لله وحده وأسماء الحسنى وصفاته العلى والربوبية له، وكذلك إقرار النبوات وإقرار المعاد مع تنظيم السلوك في الجملة. لما يقول في سورة الأنعام وهي كلها مكية ونزل دفعة واحدة، هو الذي أنشأ يدل لهم، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسمر. هذا يشير إلى الصدقات والزكاة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، يعني إحدى ثمار دين الإسلام ودين الأنبياء من قبل. السور المدنية تنظيم تهيئة كمال الصلاة، الزكاة بأنصبتها، شريعة الحج، شريعة الصيام، شريعة فريضة الصيام، كلها في السور المدنية، كلها جاءت في السور المدنية. ويأتي لك السلوك العام، كيف تعيش أنت وتعامل من معك ومن حولك وآباك وأمهاتك وأرحامك وأعدائك والبعيدين والقريبين والمسلمين والكافرين والحيوانات والدب، تعلمك كيف تعيش مع هؤلاء. ولم يترك حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء يقرب الأمة إلى أسباب سعادته إلا دل الناس عليه وأمرهم به وحضهم عليه، ولم يترك شيئا يضر الإنسان في معاشه أو معاده إلا حذر منه ونبه عليه، في قواعد كاملة شاملة تشمل ما يحدث وما حدث وما سيحدث إلى يوم القيامة. سورة التوبة مدنية، وسورة يونس مكية، وسورة تجيك السورة المدنية بعد المكية أو تجيك السورة المدنية بعد المكية. وإذا بصرك الله وشرح صدرك وعلمك مما ورثه أهل العلم من أتباع الأنبياء والمرسلين، إذا ورد عرفت، وإذا كنت من أهل العلم باللغة العربية خاصة عرفت وش المناسبة اللي خلت سورة التوبة وهي مدنية قبل والأنفال وهي مدنية بعد الأعراف وهي مكية، وتشغل القرين الاقتران تقول كلها كأنها مكية أو تقول كأنها كلها مدنية، يعني ما تستطيع تقول أنا خرجت من مقام أو من يعني حال من الأحوال إلى حال أخرى متلابدة. لا تكاد تفرق بين المكي والمدني، ولا سيما عندما تلاحظ خاتمة المسك من السورة السابقة وافتتاح البر والخير من السورة اللاحقة. السورة اللي ما قبلها مدنية يقول في آخر آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقلت أن في قراية أخرى وإن كان في آخر لما فسرت الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أعلاكم نسبا. وذكرت ما قال هرقل لأبي سفيان أدو نسب فيكم؟ قال نعم، قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن آمنتم به سعدتم وإن كفرتم به شقيتم ولا تضرون محمدا ولا تضرون المسلمين وإنما تضرون أنفسكم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وقرأ في مفاتح الخير من هذه السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. أخي السورة المدنية جاءكم رسول من أنفسكم، وهنا في أول السورة أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. آخر السورة ذكرها ذكر الرسول البشري وفيها ذكر العرش الكريم العرش العظيم، وهذه افتتحها بنفسه مع سياق براهين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أدلة وبراهين الكون وموجودات الكون. عرفنا الآن المناسبة بين السورة المكية والسورة المدنية، وهذا هو السر، هذا نوع من الإعجاز في وضع القرآن، من الإعجاز في وضع في ترتيب القرآن. ينزل تنزل الآية من السورة مثلا في آية السورة مكية، وتنزل آية في المدينة ما كانت نزلت في المكية، فيأمر النبي كتاب الواحد ونضعوا هذه الآية، لأن جبريل قال له ضع هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا أو الآيتين أو العشر، ويقول هو للكتاب الواحد ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ضعوا هذه الآية من كل، وبعدين يفوت سنة وسنتين وأربعة وعشر وخمستاشر وعشرين إلى 23 سنة ما يخطئ في ترتيب آيتين، ولا يقدم آية على أخرى ولا يؤخر آية عن أخرى. إعجاز، هذه معجزة مستقلة لحالها في نفس هذا الترتيب. ويموت النبي عليه السلام والصحف مجموعة، ويستحر القتل في أهل اليمامة من الحفاظ، ويجتمع أبو بكر وعمر ويطلبون كتابة المصحف، ويجمعون من الصحف واللغة كتوف الحيوانات اللي كانوا يكتبون فيها والسعف وغيره، ويجمعون ويكتبون في كتاب واحد، ويحطون الصحف عند حفصة بنت عوف زوجة النبي محمد، ويعيش، وبعدين يموت عمر بعد أبي بكر ويجي عثمان ويجمع المصحف، يجمع عثمان المصحف ويجيب جماعة منهم زيد بن ثابت وكان من أشهر القراء عند عصر النبي عليه السلام والقراء، ويقعدون على باب المسجد النبوي، هم حافظين القرآن في صدورهم ويريدون تصديره في السطور، فلا يكتبون آية إلا يوم الجمعة وغير الجمعة، إذا جاء أحد يصلي يقول الآية الفلانية فيقراها لهم، إذا قرأها القراء وهي موجودة في الصحف ثبتوها. وكتب المصحف على هذا المنهج، وكانوا إذا اختلفوا في لهجة، لأن القرآن نزل على سبع لغات على سبعة أحرف، إذا نزلت الآية أو جو يكتبون آية، هل يكتبونها مثلا حتى حين وترد في حتى حين ولا عتى عين؟ عتى عين تقرا بس لغه هذيل او غيره، وحتى حين لغه قريش، والاصل في نزل بلغه قريش مع انه نزل بكل لغات العرب بس باصح لغات العرب. يعني اذا جيت لكلمه مثل انا قلت كثيرا كلمه نهر الفتحة وبعدها السكون في نهر، كل دول العالم اللي يتكلمون باللغة العربية يقولوا نهر، واللي موجود في المصحف نهر، ويقول صاحب القاموس هي اللغة العالية أو لغة العالية، يعني أصح لغة هي اللي جاءت في كتاب الله بغض النظر عن أهلها هم قريش ولا غيرهم. وقلت لك لما قرى القاري وفاكهة وأبا يقول لأبو بكر إحنا نعرف الفاكهة لكن لا نعرف الأرض، أبو بكر يقول له أي سماء تظلني وأي صح الخبر، أي أرض تظلني وأي سماء تظلني، إن كنت في كتاب الله أنا لا أعرف الأرض. ليش؟ أبو بكر من قريش ومن سكان هالجزيرة من مكة وجاي، ولكن الكلمة هذه ما يعرفها صغار أهل اليمن في وديانهم، لأب الأب المرعى بلغة أهل اليمن، وأول كلمة في مختار الصحاح الأب المرعى بلغة أهل اليمن. ولو الواحد تفكر شوي وفاكهة وأبا وفاكهة وأبا على طريق اللف والناس المرتب، وفاكهة وأبا متاعا لكم يعني الفاكهة، ولأنعمكم يعني الأب، يعني الأب. لكن أبو بكر يخاف أن يقول في كتاب الله شأن برأيه، هذا كثير في هذه الأمثلة، هذا مثال. فمن الإعجاز هو هذا الترتيب. ننتقل نقطة ثانية، ليش السورة هذه اللي قبلها سميت سورة التوبة وقبلها سورة الفاتحة أو الحمد أو الشافية أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا في سورة الفتحة. هذه سورة البقرة ليش؟ عشان ذكر فيها البقرة، معني ذكر فيها أحداث كإحياء الموت عدة مرات في سورة البقرة. لذا خرجوا من دارهم أوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. بعدها يقول، بعدها يذكر كالذي مر على قرية وهي خاوة قال أن يحذر عبادة وضعهم، ثم بعد قال كم نبيت. ويجي قصة إبراهيم، أن قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، هو يبين العبد فعل، وما سماها بهذه الأسماء، سماها سورة البقرة علشان فيها من البلاغتها وفيها من أتنبيه البلاد والعباد إلى شر اليهود وخبثهم، إلى شر اليهود وخبثهم وبعدهم عن طاعة الله، وأنهم أسوأ الناس خلقا وأكثر الناس معصية وأكبر الناس خيانة وأعظم الناس جبنا ورعدة. فيقول قال موسى لقوم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. فيبين أخلاق اليهود، يقول للكليم العظيم النبي الكريم الرسول عليه السلام أتتخذنا هزوا، يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا أستهدي بخلق الله، أنا جيت لعلم الناس ألا يستهدي أحد بأحد ولا يذكر أحد من أحد. طيب هم لو جوا ذبحوا أي بقرة كان نجحت العملية، لكن قالوا إن البقرة تشابه علينا. قال يعني بين لنا ما هي؟ قال فارض، لا فارض ولا بقر، يعني لا مسنه ولا صغيره، لا هي توها عجله توها تمشي وتجري ولا كبيره مسنه. هم لو جو ذبحوا اي بقره من ذاك نفعت، لكن ابت عليهم اخلاقهم السيئه الا ان يتشددوا، فيشدد الله عليه، لان من شدد من تنطع في الدين الله سبحانه يعسر عليه الطريق، الله يعسر عليه الطريق اللي يتشدد في دينه ويطعم ويحارب دين الله. لما قال لهم لا فرض سهله يروح واحدة لا كبيرة ولا صغيرة، قالوا لا، ما لونها؟ قال صفراء فاقع لونها تسر الناس، عقدوا على أنفسهم ولو راحوا لأي واحدة صفراء فاقع جواها كانت نجحت. قالوا إن البقر إن شاء الله، قال إنه يقولنا بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسفي الحرث مسلمة لا أشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وذبحوا وما كادوا عجزين تماما أن يجدوا، حتى لم يجدوا إلا عند واحد قال له أبا أعطيكم البقرة هذه إلا بملء جلدها ذهب، تسلقوها وتملوها ذهب عشان أعطيكم إياه. وهم رجل واحد منهم قتيل، واحد منهم قتيل، وابن عمه هو اللي قتله عشان يأخذ ماله ويرث ماله، وتنازع أهل البلاد من القاتل من القاتل، وقالوا لموسى يا كليم الله بين لنا ما لشأن القتيل، وقال لهم على القصة هذه اذبحوا. فقلنا نضربوه ببعضها، يعني ما احتاجت لغرة كلها، يقدم منها قطعة من ذيلها ولا من كتفها ولا من أي محل، يقوم وتنتفخ أوداجه دما ويقول قتلني ولد عمي فلان وفلان. هذا مثال من الأمثلة. فسميت سورة البقرة، وآل عمران إن اصطفى آدم وروحا، وآل إبراهيم وآل عمران علمي، وسورة النساء لأنها أول تشريع في العالم كله من آدم إلى محمد، أكبر تشريع يصون للمرأة حقوقها ويحفظ لها عرضها وشرفها ويصون عليها عفتها ويعلي قدرها ويجعلها وارثة بعد أن كانت تورث، كانت تباع في الأسواق. وقلت لكم من وقت قريب اجتمع البرلمان الفرنجي في فرنسا، هي كانت فرنسا يعني فرنجة فرنسا، في عهد النبي، في الوقت اللي كان النبي مولود فيه قبل ما يبعث، في الزمان يعني بعد ميلاد عيسى بحوالي 500 سنة، وقبل وكان النبي موجود عليه أو لم يولد في ذاك الوقت، كان مولود قبل أن يبعث، اجتمع البرلمان الفرنجي يعني الفرنسي وقرر هل المرأة إنسان ولا ما هي إنسان. وبعد أخذ ورد وهوش ودوش وحرب وضرب وكلام، قالوا خلوا نبي نقر إنها إنسان، نبي نقر إن المرأة من إنسان بس بشرط أن يكلفوها كالكلب العقور حتى لا يتأثر منها الضحك ولا يأتى منها الكلام، لأنها هذا في البرلمان الفرنسي مقيد، في البرلمان الفرنسي يكتبوا هذا. وكان في الجاهلية إذا جاء واحد مات رجل وعنده زوجة سواء جميلة ولا دميمة يطير أول ما يصرخ الصارخ إن مات فلان، يطير أي واحد ولده ولد الجيران أي واحد من بعيد أو قريب يركض بأعلى أقوى سرعة ويأخذ ما عليهم شو مغيب كان، ولكن يأخذ أي شيء ويرميه على رأسه تصير هي له، يتحكم فيها إن شاء زوجها وإن شاء أخذها لنفسه حتى وكيت مرتبه، وإن شاء وملهله وحلله، يعني لا تملك شيئا. هذا كان بالنسبة لجزيرة العرب، والواحد منهم إذا لقى البنت مزيونة شوية بنته يخاف عليها أنها تدعر، فيروح يفتح يحفر لها حفرة وهي حية تشوف بعيونها ويدفنها في الحفرة وهي حية، وبعدين يغطيها ويروح. وقربنا وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا كان. فلما جاء الإسلام رفعها من الذل، ولما أشرقت شمس الإسلام على المرأة رأت من العزة والكرامة والحرية ما تحجز نساء أوروبا وأمريكا وروسيا وجميع دول العالم أن يصلوا إلى مثلها. هم صحيح قلت لك إن مرة صار بين واحد فارسي واحد عربي، الفارسي من دعاة الشعوبية يعني ضد الإسلام والعرب، فقال لي واحد عربي احنا الجاهلية في الفرس خير من جاهلية العرب، قالوا ليش؟ قال احنا كنا في بلاد فارس نعلم المرأة ونودها مدرسة وكتاب قبل الإسلام، وانتو كنتوا تقتلوه حي تقتلوه حي. قال ايه فرق بيننا وبينكم؟ احنا بنقتلها خايفين على عرضها وانتو تكبروها عشان تنكحوها. فبهت الذي كفر، بهت الذي كفر. هذا الكلب الواحد ينكح أخته ينكح بنته، والمجوس طبعا هذا ديانته، هذه ديانة المجوس اللي والمزدوكية طبعا كانوا شيوعين تماما، والمزدوكية أيضا ظهروا قبل بلاد النبي بقليل، قبل بعثة النبي بقليل، وهي الشيوعية الأولى في بلاد العرب وما جاورها على الإطلاق. مزدوك الفارس فليز سميت سورة سورة النساء عشان ما يجوا الخيبات من بنات المسلمين ويقولوا احنا ما عندنا حقوق، وتجي الصحف اللي ما تساوي الورق اللي هي تطبع فيه وتبدأ تقول المرأة وحطوا المرأة وصوروا المرأة وقدموا المرأة على الرجال وعملوا كذا وعملوا كذا، يحسبون ان هذه حرية للمرأة واعزاز للمرأة، وما عقلوا لانهم ببغوات ما عقلوا ان هذا امتهان للمرأة. كان العربي يقول وإياك وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، وإياك واسم العامرية إنني أغار عليها، فسمي سورة النساء عشان نفس الانتباه، عشان ما يقول المرأة مهضومة في الإسلام وضاع الحقوق، سورة كاملة سمرت باسم النساء. والمائدة طبعا معروفة السبب، والأنعام معروفة السبب، والأعراف موجودة السبب، وعلى عرف الرجال والأنفال معروفة لأنه ليس لك الأنفال، والتوبة لأنها تاب الله بها على الثلاثة على النبي والذي والمهاجر والأنصار والذين تبعوه على الثلاثة الذين خلصوا، سمي سورة التوبة. أما سورة يونس طيب مذكر فيها نوح، نوح أكبر ولا يونس؟ موسى أكبر ولا يونس؟ أطبق أهل العلم من أمة محمد على أن نوحا من أولي العزم من المرسلين، وأطبق أهل العلم من أمة محمد على أن موسى من أولي العزم من المرسلين من الرسل العظام اللي فوق كل الأنبياء عادة، وشيخهم وسيدهم وإمامهم خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه لما بيذكر النبي محمد احيانا يذكره بداود وسليمان، عندما يحصل بعض الضيم على النبي يذكره بداود وسليمان، يعني النبي محمد شيخ الانبياء، ويفوت عليه اليوم واليومين والثلاثه وطوي على بطنه ما يلاقي له ما ياكل، ولو سأل الله ان يحول له الارض ذهبا لحولها له لحولها له صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يصبر ويحتسب، يقول أجوع يوم وأشبع يوم عشان يجوع فيصبر ويأكل فيشكر عليه الصلاة والسلام، وداود وسليمان ملكان كريمان ورسولان عظيمان، لكن وين هم عن محمد؟ وين هم عن محمد؟ وكثير ما يأتي في القرآن يذكروا بداود وسليمان، يذكروا بداود، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود اللي كان إذا قال لا إله إلا الله كل الجبال تقول لا إله إلا الله، والطير اللي حول يقول لا إله تسمع، والطير اللي حول يقول الجبال والطير إنه واذكر عبدنا أيوب يقول والطير واذكر عبدنا أيوب إذ نادى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا أيوب ذل أي إن سخرنا له الجبال واذكر عبدنا أيوب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. احنا لو أردنا خليناك في دنياك لا يعادلك ملك ولا ملك ولا أحد تبارك. فيذكروا بداود وسليمان، بداود اللي أوتوا الملك، داود سليمان يبعد فيرسل له هيئل الله الريح ويحوق البساط يحمل الريح من على الأرض، بعد ما يركب سليمان وحاشيته وإنشاء الريح لينة تمشي لينة، وإنشاءها عاصفة لأنه مستعجل مثل الصاروخ يجعلها عاصفة، سقلنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء يعني لينة حيث أطار حيث قصد، وقال وسخرنا عاصفة تجري إلى الأرض التي باركنا فيها. فيذكروا بداود، ولكن يا يونس يذكروا يقول ولا تكن كصاحب الحوت، يقول لا تتأسى بيونس في موضوع هروبه من قومه، لأنه لما ضاموه وضايقوه وآذوه وأزعجوه وبذل لهم كل روش وكل نص وكلما دعاهم إلى الله ازدادوا عتوا ونفورا، فوعدهم بعذاب الله، ولما رأوا مقدمات العذاب من بعيد قبل ما يتيقنوا منه قالوا آمنا بالله وصدقنا يونس فرحمهم الله. وقلت في آخر السورة هذه لأنها آية مستقلة عليه، يعني إذا أراد الله ينزل عذاب على أمة لا ينفعها الإيمان حين ترى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيبين له في السورة هذه، في السورة هذه يقول له يعني ينبههم الله أن يسموا السورة سورة يونس عشان ما يجي واحد يقول أنا يونس هرب من قومه، لأنه لما هرب من قومه كما قال عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ضيق عليه يعني الرحمة عليه مسؤولية، فالتقمه الحوت وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين، لأنه أول ما دخل بطن الحوت في الظلام، ظلام جوا ظلام بطن الحوت في داخل لجة البحر في أسفل البحر في عمق البحر ظلام في ظلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يقول حين ما جعلنا هذه السحالة وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة، إذا فزعوا إلى الله كشف الله الضر عنه، فلولا أنه كان من المسبحين. هذه آية عظمى وخصوصية ليونس قم، فلو كانت قرية آمنت يعني عند رؤية العذاب فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ربنا يقول في سورة الصفات وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون، لأن أو تأتي بمعنى بل يزيدون، وطبعا لما يقول 100,000 على طول القلب 100,000 وما كان لقي ولا واحد قبل البيت انت عنده ولا واحد يؤمن به، فصار 100,000 وبعد ويزيد كمان يقول ويزيد عن 100,000 لأن 100,000 أسهل في الحفظ لو قال لهم 100,000 و500 ولا كذا وكذا ما يحفظونها بسرعة، إلى 100,000 يزيدون ويزيدون إلى ما شاء الله أن يزيدها. فسمي سورة يونس. باقي عندنا إحنا انتهينا الآن من الربط بين سورة يونس وسورة التوبة، وبين خواص السور المكية وخواص السور المدنية، وقلنا المنهج والاستقامة والجو، جو السورة، جو السورة يكاد يكون جو واحد إن كانت مكية أو كانت مدنية، الأولى مع الثانية أو الثانية مع بعدها. معجزة أخرى، معجزة أخرى، في معجزات كثيرة في الآية الأولى من هذه السورة، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، بس ما هي خاصة بها الحالها، لأن ألف لام راء موجودة في ألف لام راء الرعد، وفي ألف لام في ألف لام راء اليهود، وألف لام راء يوسف، وألف لام راء إبراهيم، وألف راء الحجر، لكن الرعد اختلفت ألف لام ميم راء، اختلفت ألف لام راء، بدأها بقوله ألف لام راء. وجاك المخبطين من المفسرين يجمعون كل ما هب ودب، يقول واحد ألف لام راء معناها أنا الله أعلم. يا أخي والله ما هي لغة عربية هذه، عشان ألف لام راء معناها أنا الله أعلم، يعني يقول إن الألف بمعنى أنا، أو أول كلمة أنا، واللام لله يعني أنا الله، والراء لأرى. طيب يا أخي الراء ولما جبتها في الأولى، واحد يقول لا الحروف المفرقة هذه هي أسماء للقرآن، واحد يقول لا هي اسم للسورة مع إضافة الكلمة التي تليها، اختلافات كثيرة. وناس يقولوا هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وطبعا أهل السنة والجماعة مؤمنون بأنه لا يوجد في القرآن لفظ لا معنى له، أطبخ علماء أهل السنة والجماعة على أن القرآن خالي من الحشو، وأن كل كلمة سواء كانت مثل ما أقول لك إن قد تأتي الحرف زائد ويأتي الحرف ناقص لكي لا يعلم أهل الكتاب، يعني ليعلم أهل الكتاب، ليعلم أهل الكتاب، فعليت في اخت الله تفتى، يعني لا تفتى، يعني قد بينت ذلك في تفسير، وعلى الذين يطلقونه في ذلك الطعام فيه. لكن حشو كلام لا معنى له لا وجود له في كتاب الله، بس قد يعلم وقد لا يعلم، قد يكون الشيء مما استأثر الله بعلمه كالذات المقدسة للرب الجليل، فكيفية أسماء الله وصفات الله مجهولة عن جميع الخلق حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، لكن نعلم من المعاني والأسماء والصفات بعض المعنى، لكن نفرق بين ما أضيف إلى الله من الكلمة من الاسم أو الصفة وبين ما أضيف إلى الخلق، لأن ما يضاف للخلق يناسب الخلق ويليق بالخلق، وما يضاف للرب لا يشاركه فيه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. جماعة من أهل العلم اختاروا مذهبا، وهي أن هذه الحروف ليست مجرد حروف أو غاية من المتشابهة أو غير، وإنما هي مراد بها لفت انتباه العرب. يا عرب، يا أساطين الفصاحة، يا أرباب البلاغة، يا من أقمتم أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز لتبادل الكلمات وسماع القصائد والأشعار والناس، هذا الكتاب اللي ينزل على محمد يكون يتألف مما تؤلفون به كلامكم من ألف ولام وميم وراء، في يعني تسمى هذه الحروف المفرقة، لكن الإعجاز يدي في أمر ما هو في كل مجرد الحرف المفرق، الحرف الحروف المفرقة. طيب النبي أطبق الناس على أنه لم يكن كاتبا ولا قارئا، وآي أول يوم جاه الوحي فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجاهل ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية ثم قال قلت ما أنا مرتين، ثم أخذني فغطني الثالثة قلت ما أنا بقارئ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ما يقرأ ولا يقرأ. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن النبي ما يقرأ ولا يكتب. وهات أي واحد لا قرأ ولا كتب وقل لك اكتب لي ألف باء تاء ثاء ما يستطيع يكتب. ما هم يقولوا فلان والله ما يعرف الألف من المنارة مثلا، يعني ما يعرف الحروف، ما يعرف الحروف الأميين، ما يعرف الحروف، ما يقرونها. والحروف نظامها نظامي، الحروف لها نظامي، نظام كثر عند العرب وكانوا يعلمون في الكتاتيب ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زال راء زاي سين شين ط ضاد إلى حرف الياء، وعدتها 28 حرف. وقد يزيد بعض المقرئين يقولوا بعد ما يقول ها واو لام ألف لام ألف ياء تصير كام؟ تصير 29. السور اللي افتتحت بحرف مفرق 29 من أكثر من 100 سور. من علموا أن الحروف هذه عددها 29 إذا قلنا ألف باتتا، ولكن أبدت هوز ما فيها لا ما فيها لا ملي أبدت هوز ما فيها لا 28 حرف أبدت هوز حطي كلمة آخره. كان أيضا العرب يتعلمونها، يعني بدل ما يقول الوالد يكتب له على السبورة أو ذا ألف يقول الوالد ألف باء وهذا شكلها تاء هذا شكلها. يقول كان طبعا ما في عد، ما كانوا يحطوا لي تاء نقطتين من فوق وذاك. حتى لما كتب المصحف ما في ما لا يكتب على التاء نقطتين، وإلى الآن المغاربة يحطوا لك تحت القاف نقطة واحدة، فوق القاف نقطة من فوق والفاء نقطة من تحت، إلى الآن يتعاملون بها إلى الآن. هذا مثال طبعا. فإذا جاءك النبي الأمي وأنزل الله عليه كتابا عظيما ويفتتح 29 سورة بعدد حروف المعجم اللي فيها لام ألف كلها مبدوءة بحرف مفرق، هذه واحدة، هذه آية مستقلة، هذه معجزة للنبي الأمي وحده. المعجزة الثانية إن الحروف طبعا 29 ما ينقسموا على 2 اللي هو 29 14 حروف نص ما في نص، وكثير من العرب يجعلونها 28 بدون لام ألف لأنها عبارة عن مكرر لام ألف. فهذه إشارة ثانية، ويجعل الحروف المفرقة عبارة عن 14 حرف فقط، يعني نصف حروف المعجم اللي ما فيها لام ألف. من يدر النبي محمد إن نصف الحروف 14 والحروف كلها 28 باستثناء لام ألف؟ ما يعرف. ولو تسأل أكثر العرب لا يكادون يعرفون. الدر حتى الدر 14 حرف لا لسه تونه طبعا. ال 14 حرف جمعها بعض الناس يقولوا نص، خذ المعنى اللي جمعت فيه جمعوها في كلمة نص، نص قاطع، نص قاطع، يعني كان اللي تقوله ده نص ما فيه ريبة ولا شك في السواقات فأقوله ألف لام ذلك الكتاب لا ريب قاطع، نص قاطع حكيم، نص قاطع حكيم له سر. هذا 14 حرف، النون الصاد نص القاف الألف الطاء العين أدي 6 الحاء الكاف الياء الميم أدي 10 وبعدين له أدي حرفين سر حرفين يصير 14 حرف. هذه معجزة لا لسه بقي فيها أن هذه الحروف 14 نحن نعلم من علماء الحروف أهل طبائع الحروف يقسمون الحروف إلى مهموسة ومجهورة ومستعلية ومنخفضة وشديدة وشديدة وسهلة مسهلة مسهلة وحروف القلقلة اللي مجموعة في قطب جدل جميع مبعثرة. هذه المعاني في 28 حرف، المعاني هذه اللي القلقلة ما يكون لها حروف قلقلة، ولا كلها مهموسة، ولا كلها مجهورة، ولا كلها مستعلية، ولا كلها منخفضة، ولكنها مشددة، وإنما فيها كل صفات الحروف هذه السبعة موجودة في الأربعة عشر. يعني أربعة عشر اللي اختارها لتكون مفاتح الآيات مفاتح السور جمعت جميع صفات الحروف في الأربعة 28 أو 29. من اللي علمه؟ علمه شديد القوى، علمه رب العالمين وأرحم الراحمين. هذه طبعا موجودة. لاحظ أيضا هذه أيضا بلاغة وإعجاز أيضا. هذه الحروف في الأربعة عشر اللي موزعة على 29 سور بعدد حروف المعجم اللي فيها لمل. هذه الحروف إما تأتي على حرف واحد في ثلاث سور، نون قاف صاد حرف واحد، وتأتي على حرفين، تأتي على حرفين طه ياسين طاسين طاسين من الطواسين طاسين ياسين طه، دول كام؟ هذه ثلاثة إيه؟ وحاميم ما أكثرها فيه، هي أكثر من هذه وهذه، وحاميم أدي أربعة، يصير على حرف واحد ثلاث سور، وعلى حرفين هي ما هي أربع سور، يعني اللي على حرفين بس الواحدة منهم مثل حاميم حاميم غافر، حاميم الفصلات، حاميم الشورى، حاميم الحاميم الدخان، حاميم اللي قبلها الزخرف، بعدها حاميم الجاثية، بعدها كلها حاميم، سبعة كلها على حاميم. هذه أربعة بس حاميم منها واحدة ما هي معها، من واحدة من حاميم طلعت عنه، وهي حاميم عين سين قاف. يصير أربعة افتتحت على حرفين، يعني وزع منها على حرفين، وعدد منها على ثلاثة أحرف أكثرها ألف لام. ألف لام مين؟ البقرة، آل عمران، آل عمران، الشعراء، الشعراء من صوت الطبر، الشعراء ما هي طبع الشعراء، لا الشعراء طاسين ألف لام ميم، الروم وقبلها العنكبوت وقبلها العنكبوت والروم واللي بعد الروم لقمان وبعد لقمان حميم السيد ألف لام ميم السيد كلها على حرفين، كل هذه ألف لام ميم إيه على ثلاثة أحرف، نعم على نسيت على ثلاثة أحرف كلها ألف لام ميم على ثلاثة أحرف، ألف لام ميم على ثلاثة أحرف، حاميم على حاميم حرفين، ألف لام ميم على ثلاث، أنا رفع على ألف لام ميم غير حاميم. ألف لام ميم جاءت في أول البقرة ألف لام ميم، وفي أول آل عمران ألف لام ميم، وجاءت في أول يونس ألف لام ألف لام ميم دول ثلاثة، وألف لام راء، وفي أول هود ألف لام راء، وفي أول يوسف ألف لام راء، بس خلي الرعد لأن فيها ألف لام ميم راء. بعدها إبراهيم، وبعد إبراهيم الحجر، وبعد كلها ألف لام راء، كلها ألف لام راء. هذه مجموعة في ألف لام راء قد جاتي على أربعة أحرف. ألف اثنين بس، اثنين من السور اللي جات على أربعة أحرف، ألف لام ميم صاد الأعراف، وألف لام ميم راء اللي هي الرعد. ويجيك سورتين على خمسة أحرف، سورتين على خمسة أحرف، وهي كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين ق. يا هل عجب لحاله، هذا عجب كبير، لا لسه في عجب أيضا، هذا عجب في هذا الوضع الإلهي هذا ده. لكن يجيك علم أيضا جديد، إن بعض الكلمات بعض المفاتح تعتبر آية، وهي طبعا الآيات السور الثلاث اللي فتحت بحرف واحد كلها جاءت جزء آية، فصاد جزء آية ما هي آية كاملة، عند خصوصا الكوفيين فيما زعموا عن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب جزء آية اللي هي نون وصاد وقاف، بس يحطون أحيانا علامة جيم بعدها عشان تقف على الحرف المفرد وبعدين تقرأ اللي بعد. وأحيانا كل ألف لام راء جد جزء آية، كل ألف لام راء ما جت آية لحلها مستقلة، وكل اللي جاء حرف واحد كقاف وصاد ونون جزء آية. وقد تأتي الافتتاحية مقسمة لجزئين آيتين، حاميم كل المصاحف اللي مطبوع عندنا حاميم وبعدها حطين علامة آية الدورية هذه وبعدها عين سين، مع أنها جملة واحدة أو كلمة واحدة وفصلت تفصيلين. أنت تقرأ ما تقول حاميم وتسكت وبعدين تقول عين سين، تقول حاميم عين سين قاف، طبعا هذه القراءة. ولما تجي كاف ها يا عين صاد، كاف ها يا عين صاد آية وهي خمس حروف، وحاميم عين سين كاف آيتين والمعنى والعملية واحد. إعجاز إعجاز إعجاز في هذا في هذا في هذا المقام، إعجاز أن يأتي على هذا المنوال وهذا المنهج. وهذا طبعا من توفيق الله لحفظ كتابه وصيانة هذا القرآن العظيم بما فعله أصحاب النبي محمد عندما كتب المصحف. وإلى اللقاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.